بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا من خلالها هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما أيضا بينا في الترجمة السابقة باب ذكر الملائكة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الملائكة، كان آخر هذه الروايات التي ذكرها تحت باب ذكر الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرض إلي الذين باتوا فيكم فيسألهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. يبقى أيضا بنؤكد على هذه المعاني، لابد من استدعاء هذه المشاهد، يعني استدعاء هذه المشاهد، هذه مشاهد عملية، وبالتالي أنا أستدعي دائما هذه المشاهد. إذا أتى الإنسان لصلاة الفجر وكذلك لصلاة العصر بيستدعي ذلك المشهد: ملائكة يتعاقبون فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي الفجر والصبح. وأنا دائما ده تحريك هذه المسائل الإيمانية، دائما الإيمان بالملائكة، نؤمن بوجود الملائكة وده أصل من أصول الإيمان، لكن كيف أتحرك أنا من خلال هذا الأصل من أصول الإيمان، وكيف أستدعي هذه المشاهد؟ في علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة، يعني هناك علاقة وطيدة بيننا وبين الملائكة. وكما أيضا مرت علينا الروايات، ملك موكل بالرحم، ملك موكل بالرحم، يبقى حتى الإنسان لما بيكون من بداية أن يكون نطفة في رحم أمي، يبقى ملك موكل بالرحم: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. ينتقل الإنسان من طور إلى طور بإذن ربي سبحانه وتعالى، والملك بينفذ كلام الرب سبحانه وتعالى. لما بيكتمل الإنسان في بطن أمي 14 شهر، ربنا سبحانه وتعالى يرسل ذلك الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، فبيكتب أجل الإنسان، رزق الإنسان، أيضا هو ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، وربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك يكتب، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح. يبقى كل ذلك بأمر ربك سبحانه وتعالى. وكما أيضا بينا عن خروج الإنسان من الدنيا، كيف بنخرج من الدنيا؟ عن طريق ملك، ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح. يبقى روح الإنسان، يبقى نفخ ملك الموكل بالرحم في هذا الجنين، نفخ الروح في الجنين. وكذلك لما بنخرج من الدنيا بتنزع الأرواح، ملك موكل بنزع أرواح العباد: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. علاقة كده وطيدة بيننا وبين الملائكة. وبالتالي أيضا يبقى ده مشهد أنا أستدعي ذلك المشهد دوما، وأن مشاهد كثيرة متكررة، كما أيضا بينا في مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه فيما بينهم إلا نزع عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. قلنا دول من أفاضل الملائكة كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عمل هؤلاء هو البحث عن مجالس الذكر. إذا وجدوا مجلسا ينادي بعضهم على بعض: هلموا إلى بغياتكم، هلموا إلى حاجاتكم، يأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة لم تنتهي إلى ذلك، يظلون يستمعون للذكر حتى إذا انصرفنا من المجلس عرضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى, يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى دي استدعاء, أنا بستدعي هذا المشهد. يبقى أنا مش مجرد مسألة أتعلم هذه المسألة وخلاص, يبقى هي ليس لها مكانة في حيز العمل عندنا أو التطبيق في حياتنا, لكن دائما أنا أستدعي هذه المشاهد. أما نحن كده يبقى بنأتي لصلاة الفجر عارف أن في ملائكة يتعاقبون فينا, ملائكة الليل وملائكة النهار, وأعلم كده أن إحنا لما ننتهي يعرض هؤلاء الذين باتوا فينا إلى ربه, والله تعالى يسألهم عنا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. كيف تركتم عبادي؟ قلنا تركناهم يصلون تناهم يصلون. يبقى دي مهمة هؤلاء. يبقى إحنا صلينا الفجر, يبقى هؤلاء الملائكة شهود علينا. صلينا العصر في جماعة, هؤلاء الملائكة شهود علينا. يبقى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا بيّننا لما بيأتي الإنسان الجمعة هناك ملائكة يقفون على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول. يبقى دي كلها استدعاءات. يبقى لما باجي المسجد يبقى بنهتم دايما لما أدخل أدخل بالقدم اليمنى, وأيضا أذكر ذكر المسجد وأنتبه أيضا أصنع ذلك المشهد. الآن الملائكة يكتبون اسمي في هذه الدواوين, طالما نحن أتينا قبل أن يلقى الإمام أو يجلس الإمام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو غاب الإنسان وأتى بعدما جلس الإمام يبقى الملائكة يطون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر, فيبقى الإنسان منتبه. فيبقى حريص جدا أن أنا أأتي قبل أن يلقى الإمام على المنبر, يجلس على المنبر. ليه؟ قلنا عشان يكتب اسمي في هذه الدواوين, لأن هناك ملائكة. يبقى أقول لك ما لك أنت حريص على أن تأتي المسجد مبكرا. يبقى غير لما تقول والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا وهكذا. يبقى ده بالإضافة أيضا أنا أريد أن أكتب في الدواوين مع الملائكة, وأن هناك ملائكة يقفون على باب المسجد وبالتالي يكتبون الأول فالأول. قلنا يكتبون حتى يجلس الإمام, عند ذلك يطون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر. يبقى دي استدعاءات. إزاي أنا أحرك الأصل ده؟ يبقى هذا الأصل وصول الإيمان, كيف أحركه وكيف يكون له الأثر البالغ على انضباط سلوكياتي. إنسان لما يعلم أن هناك ملائكة يقومون بحفظ ما يتكلم به الإنسان أو يعمل الإنسان, طب المسألة دي إيه أثر المسألة دي علي؟ لما أنا أعرف كده أن في ملائكة هيكتبون ما أتكلم به, هيكتبون ما أفعل, كل حركاتي وسكناتي هتكتب وتسجل. دول ملائكة أوكل إليهم ربنا سبحانه وتعالى حفظ أعمال العباد, وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إحنا مش آية بنقرأها بس, لكن الآية دي يا ترى وجه العمل عندي إزاي؟ ما تقتضيه الآية بقى من عمل؟ أنا عارف إن في ملائكة يكتبون كل ما أتكلم به. أنا عند ذلك لو لاحظ استدعى المشهد ده هنتقي ما أتكلم به, ولا أتكلم إلا بطيب الكلام. يبقى هنتقي ما أتكلم به. يبقى الجمل كده, يبقى تخيل أن فلانا يسمع ما تتكلم به, وده إنسان له هيبة له سلطان. يبقى على ذلك أنا هتخير الكلمات التي أتكلم بها وأتجمل بهذه الكلمات وأتخير أطايب الكلام. فده حالنا, حال الإنسان. يبقى إزاي لما استدعي المشهد ده هبقى حريص جدا ألا أتكلم إلا بخير, وحريص جدا أن أنتقي ما أتكلم به, وحريص جدا ألا أتكلم إلا بأطايب الكلام أو كلمة من كلمات مستقبحة أو خبيثة أو كلام منكر أو غير ذلك, أبعد ما أكون عنه. لماذا؟ هناك ملائكة. ده بالإضافة والأصل كده أن الله تعالى يسمع ما أتكلم به. يبقى لما أنا أستدعي المشهد ده هنجد أن أنا أنقي الكلام ولا أتكلم إلا بطيب الكلام. في ملائكة هتسجل, بالإضافة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به. وكذلك في الأعمال, يبقى الملائكة دولت يقومون بحفظ عمل العبد. لما أنا أستدعي, لما الإنسان بيغفل عن هذا الأمر بيقع بقى في المخالفات والزلات. ليه؟ لأنه هو غفل عن رؤية المشهد, غفل عن رؤية المشهد. لذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, استدعاء المشاهد, استدعاء المشاهد. رب سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي ما بداخلي, أنتم لا تعلمون. بل الدنيا بأسئلة لو اجتمعت كده لا تستطيع أن تنفذ إلى داخلي وتعلم ما بداخلي, لكن رب الذي أعبده يعلم ما بداخلي. يبقى على ذلك لا يعني نبطن في نفسي يعني شيئا من هذه الأشياء التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى أو يمقتها. يبقى ما نقدرش كده، حتى لو كان حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان، لكن حياء العبد من ربي سبحانه وتعالى. أنت لا تطلع على نفسي، لكن ربي الذي أعبده يطلع على في نفسي، وبالتالي أنا أزين الداخل كما أزين للناس الظاهر. يبقى زي ما أزين ظاهري كده، أنا أزين ذلك الباطن، لأن الله تعالى بينظر إلى قلبي ويعلم ما في نفسي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى ده الأدب مع الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم سبحانه وتعالى خانة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى فين بقى حياء العبد من ربي؟ فين أدب العبد مع ربي؟ فين أدب العبد مع ربي؟ يبقى الأدب يقتضي الإنسان أن يطهر الداخل ويزين الداخل، لأن الله تعالى ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا، ننظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. يبقى ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. يبقى ماذا أصنع به أو ما أصنع فيه؟ يبقى أنا أطهره وأزينه، لأن ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. فدائما الأمر محتاج إلى تصور، ومحتاج أيضا إلى يعني وقت كده هنيها عشان يستدعي الإنسان المشاهد. أي عمل أنا حنقدم عليه أستدعي المشهد المناسب لهذا العمل، كما بينا حنأتي صلاة الفجر، يبقى أستدعي مشهد وجود ملائكة يتعاقبون فينا، وأولئك الملائكة يشهدون لنا بحضور هذه الصلاة الصبح أو صلاة العصر، يشهدون بذلك عند الله سبحانه وتعالى. برضك هنا احنا نجلس مجلس العلم، يبقى كما بينا يعني أنتم لستم الحضور فقط، ولكن ده هناك ملائكة يستمعون الذكر. ده ممكن إنسان يبقى غافل كده جالس في المجلس ولكن في غفلة، قد يسمع جملة والجملة الثانية لا يسمعها، نقول في غفلة كده سرح بخيالي في بعض الأمور، لكن هؤلاء يستمعون إلى نتكلم به. عشان كده يعني ده العدد قليل في المجلس، ده العدد كده لا، ده هناك يعني من يسمع أو يستمع إلى ذلك الذكر هناك ملائكة. أي مجلس حتى لو عقد المجلس بعدد قليل، لكن أنت تنتبه. يبقى لما بيخليك تصبر وتصمد على ذلك هو وجود ملائكة، أنت تستدعي المشهد ده، هناك ملائكة يستمعون إلى الذكر. يبقى مش العدد ده فقط، لا ده هناك ملائكة استدعي ذلك، وبالتالي أيضا ملائكة يشهدون لنا عند الله سبحانه وتعالى بعد انصرفنا من المجلس، يعرضون إلى ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى يسأل أولئك الملائكة عن عباده، وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم لا يشقى بهم الجليس. والله تعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر لهم، الله تعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر لعباده. حتى هذا العبد قالوا ده عبد خطاء جاء لحاجة، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه سبحانه وتعالى. أيضا هذا الترجمة إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فهو فقد إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الحديث الأول كان حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة؟ يقول أحيوا ما خلقتم. كذلك كانت الرواية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل ولا صورة تماثيل. يبقى قصد بكده كما تبين أيضا في رواية الثالثة هذه رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ذهب كما قال بكير بن أشج أن بصر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بص فمرض زيد بن خالد رضي الله عنه فعدناه فإذا نحن في بيتي بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال أنه قال إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر. بيتكلم كده على مسألة الملائكة يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. احنا قلنا بالنسبة للكلب حتى ما رخص لنا فيه الشارع قلنا ككلب الصيد، لكن لا يدخل البيت، لا يبيت في البيت، وإلا يبقى وجود هذا الكلب حتى لو رخص لنا الشارع في استعماله، لكن لو دخل البيت كان أيضا مانعا من دخول الملائكة. مبيته لابد أن يكون خارج البيت، خارج البيت، قلنا حتى نوكل الملائكة دخول ذلك البيت. كذلك قال ولا صورة تماثيل، يبقى الصورة مجسدة كما بينا. قلنا الصور الفوتوغرافية دي عبارة عن حبس ظل لا دخل إنسان فيها، يبقى زي ما بتنطبع صورة إنسان في المرآة، ما بينظر كده إلى المرآة يبقى صورة إنسان بتنطبع في المرآة فبتحبس، يبقى ده حبس ظل لا دخل إنسان. غير الصور اللي هي برسم اليد أو الصور اللي هي مجسمة، يبقى الصور أيضا برسم اليد يبقى ده أيضا حرام، يقال لهذا الذي رسم هذه الصور أحيوا ما خلقتم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا رقم في ثوب، إلا أشياء كده زي الرحيل زي النخل زي كذا، كل ده مصرح به، يعني حتى برسم اليد، لكن رسم اليد بالنسبة لطير لحيوان لإنسان يبقى ده ممنوع أساسا، ممنوع. غير اللي هو حبس الظل عن طريق هذه الصور الفوتوغرافية، وكذلك أيضا لا نكثر منها، يعني لا نكثر من ذلك. وكذلك أيضا بالصور الفوتوغرافية لا يتم تعليق ذلك على الحوائط كما بيفعل الناس، كما يفعل الناس، ولكن يبقى ايه، لان ده مجال خلاف بين ايضا بين العلماء. لكن هنا قال الا رقم في ثوب، رقم في الثوب ده زي مثلا لحظه الغروب، زي مثلا النخل، لحظه الرحيل، يبقى غير لما يجسد هذه الصور، يرسم صوره حيوان او طير او انسان او مكان فيه روح. الا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فتأخر جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. هناك كلب جر، كلب صغير كده موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في غفلة، يعني دخل في غفلة، يعني مش ده كان أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دخل ذلك الجر كلب صغير كده، فعلى ذلك فتش النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ذلك الكلب. يبقى بين جبريل عليه السلام يا ترى أنت ليه ما أتاش، يبقى قال لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ما فيش الكلام ده، ما فيش تصويره، ولم نمسك كلابا، لكن ممكن في غفلة دخل ذلك الكلب فتمتنع الملائكة عن الدخول. فيبقى بيّن ذلك جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الملائكة بتشهد الصلاة وتؤمن على دعاء الإمام أو قراءة الإمام للفاتحة، وكذلك أيضا يكون منهم التحميد لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة. يبقى الملائكة أيضا كحال الإنسان، لما بنسمع الإمام أنا كمهموم أسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فإحنا بنقول اللهم ربنا لك الحمد، الملائكة يقولون ذلك، إن وافق قول المأموم قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك أيضا يعني كما بوب الإمام البخاري إذا قال أحدكم أمين والملائكة في السماء أيضا تؤمن على قراءة الإمام للفاتحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين، فإن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا معنى الكلام الملائكة حضر الصلاة وبتسمع، وبالتالي بتؤمن أيضا على قراءة الإمام، وكذلك أيضا بيكون منها التحميد لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فيبقى هنا المبادرة المبادرة وكذلك موافقة الملائكة في ذلك، عدم الغفلة، يبقى عدم الغفلة. ولينا احنا ان احنا نتصور، طب الملائكة لما بتسمع الفاتحة من الإمام كيف يستمعون إلى قراءة الإمام؟ طبعا بإنصات. ممكن احنا نسمع وراء الإمام ده كأنه عمل روتيني، عمل روتيني في المغرب بيرفع بيجهر بالفاتحة، والعشاء بيجهر أيضا في ركعات الأول بالفاتحة، في الصبح بيجهر بالفاتحة، فكأنه عمل روتيني. لكن يعني لك أن تنظر كده تصور كيف إنصات الملائكة لكلام ربها سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما يجي يسمع إلى الآيات يبقى حيبعد الغفلة، وبالتالي يبقى ينتبه إلى الكلام ويفهم مقصود الكلام ومرام الكلام، لأن يعني ده الكلام المطلوب أن أطبقه بعد الفهم طبعا والاستيعاب. فالملائكة يؤمنون وأنت تؤمن، فبرضك نستدعي ذلك المشهد. يعني كما ذكرنا قبل ذلك لما بنيجي نقرأ الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فنصوها لي ونصوها لعبدي ولعبدي ما سأل. لما نقول الحمد لله رب العالمين يقول ربنا سبحانه وتعالى حمداني عبدي. لما نيجي نقرأ الفاتحة سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمداني عبدي. إذا قرأ العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما أثنى علي عبدي. إذا قرأ العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. يجي السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استدعي أنا الكلام ده هو استدعيه، يعني ما يكونش حالي بقى لما أنا بنتبه عند قراءة الفاتحة بستعد كده وبتهيأ، يعني كل إنسان بيتزين لأن ربي سبحانه وتعالى حيجيب دعائي، يعني حيجيب دعائي وربي سبحانه وتعالى حيجيب على كلامي. يبقى وأنا بنقرأ كده الحمد لله رب العالمين يبقى بستحضر المشهد، ماذا يقول الرب سبحانه وتعالى؟ يقول عني، ما أنت القارئ أهو حمداني عبدي، أنت القارئ ما هو أنت العبد أهو. استدع بقى المشهد ده، يبقى هنقرأ بتأني وتدبر وفهم للمعاني. ونقول على ذلك مش هنقتصر في قراءة الفاتحة في الصلاة فقط كما هو المعمول بها، ولكن دي الفاتحة دي دعاء، يعني دعاء. مش عارف تدعي بحاجة اقرأ الفاتحة، يعني يقول لك أنا مش حافظ أدعية، يكفي تقرأ الفاتحة. ما لو هدانا ربنا سبحانه وتعالى الصلاة المستقيم طب إيه بعد كده؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ده نقول يعني ماذا، ما هو المطلوب بعد هداية العبد للطريق المستقيم؟ ما ده الطريق موصل للجنة، حولوها ندندن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا مش حافظ أدعية إزاي تقول مش حافظ أدعية؟ يكفي الفاتحة دي دعاء، دعاء الفاتحة غير بقى الأدعية التي وردت في كتاب ربك سبحانه وتعالى. لكن نكفي كده، يعني الفاتحة مش حافظ الفاتحة؟ حافظ الفاتحة، يبقى أنت حافظ يعني هذا الكلام ده جوامع كلم أساسا. فهدينا الصراط المستقيم، ولو هداك الله عز وجل للصراط المستقيم ما هو ده الطريق الموصي للجنة. يبقى أنا بطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق إلى الطريق الموصل إلى الجنة، ما هو ده طريق واحد أهو. فأنت لما تدعو والله تعالى يهدي ذلك العبد ووفقه لذلك فحينال الخير في الدنيا والآخرة. يبقى ما يجيش بقى يقول أنا مش حافظ أدعية، أنت كرر الدعاء ده بس يكون باستيعاب وبفهم. وكذلك أيضا أستدعي ذلك المشهد أن ربي سبحانه وتعالى عندما أقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، ده ما يقول مالك مجدني عبدي عظمني عبدي وبرضك استدعي اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. أقول لك أن ربي سبحانه وتعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل, والله تعالى يجيب دعاء من دعاه. يبقى أنا استدعي دائما المشاهد, الأمر دائما استدعي المشاهد, وأنا ببقى منتبه كده لما بصلي خلف الإمام يقول غير المغضوب عليهم والضالين, منتبه قوي مركز ان انا امين ومستدعي المشهد ان تأميني يوافق تأمين الملائكة, غفر لك ما تقدم, غفر لك صغائر طبعا الذنوب. وبرضك انا ببقى منتبه وانا في الصلاة لما الامام يقول سمع الله لمن حمده قل اللهم ربنا لك الحمد, لما تحميدي ده يوافق تحميد الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنب. استدعاءات استدعاءات تعيش انت مسائل الايمان. يبقى انا بعيش في مسائل الايمان واللي بيحركك دايما هو مسائل الايمان. وفيش سبيل لضبط سلوك الإنسان إلا باستدعاء المشاهد دي, سواء مشاهد الأسماء والصفات أو مشاهد هذه المسائل الإيمانية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. إن أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه, يبقى هو في صلاة من لحظة اللي هو بيخرج فيها من بيتي متوضئا ولم يخرج إلا الصلاة فهو في صلاة, كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكل خطوة يخطو بها يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة هو في صلاة. جاء كده صلى تحية المسجد وجلس, جلس منتظر إيه؟ ينتظر الإمام وإقامة الصلاة. نقول قعد بقى عشر دقائق, قعد ربع ساعة, القعدة هي يعني نقول يعني حتى لو جلس كده صامتا بينتظر الإمام لإقامة الصلاة. في ملائكة الصلاة هي اللي حبسته, حبس هذا الإنسان. يبقى منتظر ماذا تنتظر؟ قال أنتظر أن تقام الصلاة وأصلي مع الإمام. حاله يقول كده, فملائكة اللهم اغفر له وارحمه, تظل ملائكة تدعو لك لا يملون لا يسأمون. يعني الواحد لو يقعد عشر دقايق يدعي لنفسه كده هنجد انك انت بتمل, بيسأم الانسان ممكن كده يعني يدعو بعض اللحظات وبعدين ينقطع. هؤلاء ملائكة عمل هؤلاء هو الدعاء لك طلب المغفرة والرحمة من ربك سبحانه وتعالى. فتخيل بقى ان صليت المغرب وجلست كده تنتظر العشاء, هخرج اعمل ايه؟ ما انا هذهب البيت عقبال ما اذهب تكون العشاء على اقترب وقت اذان العشاء, فانا امضي الوقت ده في المسجد. طبعا انت في المسجد ما لم تحدث ما لم تنصرف يبقى على ذلك ملائكه, يبقى لا يملون ولا يسامون, اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى نقول منن استدعاء المشهد ده, يبقى على ذلك انا لو فرط في هذه الاوقات لو فرط. تخيل انت لا تفعل شيء ولكن ما جالس عشان تنتظر صلاة العشاء, فملائكة يدعون لك بالمغفرة والرحمة, يدعون لك بالمغفرة والرحمة. وانت دايما انظر كده الى الدعاء للتخير والملائكة لك اللهم اغفر الله ورحمة. طب انت عايز ايه بعد كده؟ عايز بعد غفران الذنب ايه؟ وان رحمة رب سبحانه وتعالى تشملك, يبقى ايه اللي انت طالبه بعد ذلك؟ وكذلك قلنا يمل الإنسان, يعني من طول اللحظات دي أمل إن أنا أدعو لنفسي, لكن هؤلاء لا يملون ولا يسأمون, لا يسأمون ولا يملون. فلذلك قال إن أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. ولكن برضك أداب المصلي, يبقى عدم فرقعة الأصابع, عدم تشبيك الأصابع, فيبقى دي أيضا لأن هذه أفعلناها عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يبقى فرقعة الأصابع أيضا تشبيك الأصابع, يبقى في الصلاة نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قاعد كده منتظر الصلاة برضه خلي بالك, ساعات الواحد يبقى قاعد روح مشبك إيدي كده وبالتالي يعني انتبه أنت في صلاة عشان تبقى عندنا انتباه على طول, وإلا ما يبقاش في غفلة. أنا منتبه إن أنا جالس أنتظر الصلاة, منتبه ومنتبه ان في ملائكه يدعون لنا بالمغفره والرحمه, ومنتبه ان في افعال اشياء انا لا افعلها زي فرقعه الاصابع فمنتبه, وايضا تشبيك الاصابع ابقى منتبه. يبقى الواحد يبقى منتبه كده. المطلوب إدراك الأمر، المطلوب الإدراك، المسلم ما يبقاش فيه وقت يغفل فيه، لكن إدراك دائما هذه الأمور، الانتباه الشديد، اليقظة، فيبقى داعي الحال. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحم ما لم يقم من صلاته أو يحدث. معنى كده الاستمرارية في هذا الدعاء، استمرون في الدعاء لنا بهذا الدعاء، هذا الدعاء. أيضا في رواية عن صفان ابن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله: ونادوا يا مالك اللي هو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، يعني أهل النار يطلبوا من مالك، ويطلبوا الكلام ده أيضا من خزنة جهنم: ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب، ساعة كده بس من العذاب. يعني طبعا لا يجاب لدعاء هؤلاء، ولذلك قالوا يا مالك، وده خازن النار. كما ستأتي الرواية: الذي يوقد النار مالك خازن النار. يبقى الملك اللي هو خازن النار هو مالك عليه السلام. فونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هات عليك يوم كان أشد من يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد هليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمون على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. يعني طبعا هنا أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان تصيت السفهاء إلى غير ذلك. وده الدعوة دايما، يعني الداعية بيتحمل، لا يصرفه ذلك أبدا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصرفه. احنا عندنا نموذج حي، قصة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام لاقى من قوم ملاق وسفهات وبذاءات، سواء كان بالأفعال أو بالأقوال. ونوح عليه السلام مكث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. يعني نتيجة الدعوة دي عدد قليل جدا هم اللي استجابوا لنوح عليه السلام، لكن هذا غير قادح في النبي، غير قادح، أدى ما عليه. يعني ليست النتيجة من مسؤولية الإنسان، ولكن مسؤولية الإنسان في إبلاغ الحق. أنا مسؤوليتي أن أبلغ الحق، لكن أنا غير مسؤول عمن فعل ذلك أو من لم يفعل. يبقى أنت غير مسؤول عن النتائج، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، أنك أنت يعني الجزاء مش هتأخذه على عدد من استجاب، ولكن على أدائك أنت. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، بلغ ما أنزل لك رب، بلغنا. فأنت تبلغ الحق، لكن أنت مش هتؤاخذ أو تسأل عن قيام هؤلاء بالحق الذي استمعوه منك، ودي رحمة الله عز وجل. لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ليس معه أحد، لما عرضت عليه الأمم كده، فالنبي معه الرجل ده، كل ده نتاج الدعوة بتاعته، نتاج الدعوة. شوف بقى ظل يدعو قد إيه، قولوا 10 سنوات، 15 سنة، 40 سنة، 50 سنة. طب نتاجهم كان إيه؟ واحد بس، والنبي معه رجل، معه رجلين، معه الرهب، والنبي ليس معه. ده حقيقة نبي ليس مع، ما حدش استجاب من قومي، هذا غير قادح في النبي، غير قادح، أدى ما عليه. قال: اشفعوا تؤجروا، يعني الشفاعة أنت تؤجر بها. طب يا ترى إن احنا شفعنا عنده لفلان ده، يعني قبل ذلك؟ ليس لك هذا الأمر، قبل أم لم يقبل؟ أنت أجرك أخذته، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله سبحانه وتعالى سنة به ما شاء. يبقى أنت غير متدخل في ذلك الأمر، لكن رحمات الله عز وجل أنك أنت حتثاب على أدائك، على أدائك. فعلى ذلك دعونا فلان إلى الصلاة فلم يستجب، يبقى أنت هتاخد أجر هذا العمل، فهو لم يستجب، يعني نقول دي نتائج ليس لها لك فيها دخل, ده كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالنبي ليس مع أحد, فالنبي مهما يقابل بالإذاء أو بغير ذلك لا يصرفه ذلك عن هذه المهمة. يعني نقول دي مهمة لها شأن عظيم, رفعة, شرف, فخر الإنسان, يعني شرف وفخر ورفعة أن تكون ممن حمل العلم ثم بذل ذلك للناس. ومش شرط أنك أنت العلم معناه أن أنا أكون هبلغ مثلا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله, ده حديث واحد بس, حديث بلغت ذلك العلم ألف اللي بلغ الشاهد الغائب. ونقول آية تعلمناها هنعلمها لغيري, حمكس مع إنسان كده أحفظه الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها, وعلمه الوضوء, وعلمه مثلا بعض السنن, يبقى كل ده هو ده علم. علم يبقى أنت بتعمل بهذه المهنة, هذه مهنة عظيمة اختارها ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء, دي وظيفة الأنبياء والرسل. فعلى ذلك دي من أرقى المهن, يبقى يسعى الإنسان يعني يسعى الإنسان إلى ذلك, يبقى دي من أرقى المهن وبالتالي من أرقى المراكز. يعني الواحد كان بيبحث عن مركز اجتماعي مثلا مرموق وتشرئب له أعناق الناس, فنقول من أفضل المراكز هو مركز يعني من قام بهذه المهمة, لأن الله تعالى اصطفى يعني صفوة الخلق لهذه المهمة. وبالتالي يبقى ما فيش حاجة تثنيك أبدا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى, حتى لو ألاقوا الباب في وجهك. زي بالضبط كده الرجل اللي هو يبقى بيحمل البضاعة على عاتقه كده أو على ذراعه, يعني بيأتي كده وبالتالي بيطرق الأبواب, فماذا بيصنع معه؟ يعني بيغلق هذا الباب في وجهه, خلاص بيمتنع؟ لا, يحاوله مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة عاشرة, يعني يظل ذلك. ليه؟ لأنه عايز يصرف البضاعة. فمش معنى انك انت اغلقت الباب اليوم في وجهه انه ولا نترك الباب, لا, حيترك الباب مرة ثانية لأنه عايز يحقق ربحية ويحقق أيضا مبيعات. فمعلمش بقى هذا الباب أو صاحب أصحاب هذا الدار أغلقوا الباب في وجهه, ما بيعلمش الكلام ده لا مرة ثانية ومرة ثالثة, وعنده استعداد يغلق الباب في وجهه مرة ثانية ومرة عاشرة ومرة يعني أكثر من ذلك لغاية لما يعني يستجيبون له وأيضا يشترون من بضاعة. ده حال الناس في الدنيا كده, حالهم في الدنيا. فالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أنت تدعو لله, يعني أنت تدعو لله سبحانه وتعالى, شرف وفخر, وده رقي, ودي أعلى المراتب والمنازل والمراكز. فلا يثنيك يعني نقول سفاهة الناس أو بذاءة الناس أن تصد عن ذلك الأمر, لا تشبث بها, فاستمسك بالذي أوحي عليك أنك على صراط مستقيم. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, سألته عائشة السؤال دهوت, قالت هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ معروف أحد وماذا يعني حدث نتيجة الغزوة دي في النهاية, وماذا حدث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم من جروح وغير ذلك. قال لقيت من قومك ما لقيت, وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلان فلم يجبني إلى ما أردت, فانطلقت وأنا مهمون على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعالي, فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك, وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال. وده الشاهد من الكلام, يبقى في ملك موكل بالجبال, هذا ملك موكل بالأرواح, موكل بالقطر, موكل بنفخ في الصور, موكل بالوحي, موكل بخازن النار, خزنة الجنة, وهكذا. يبقى دي كلها ملائكة وليهم أعمال, يبقى في لهم أعمال. يبقى إسرافيل ده موكل مثلا بالنفخ في الصور, كهيم موكل بالقطر, جبريل عليه السلام موكل بالوحي, ده ملك جبال. فيقول فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك, وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد, فقال ذلك فيما شئت, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا لا يشرك به شيئا. وده الداعي دايما لا ينتقم لنفسه, يعني الداعي ده لا ينتقم لنفسه, يعني مع ان طبعا اذا وصلوا من اول القوم وتمنى لو كان يعني استطاع ان يقوم بعقاب هؤلاء او انزال العذاب يبقى دي نقول لا, هذا ليس من اخلاقيات الداعيه, مش من اخلاقيات الداعيه. هو الاصل كده هيلقى الاذى, الاصل كده بيوطن نفسه ويصبر, والاصل كده ان الناس يردون عليه اذا كان بسفهات او وقاحات او غير ذلك. لكن يا ترى ماذا اصنع؟ هذا يصرف الانسان؟ لا, لا يصرف الانسان. قال لي اما اريد ان ابلغ ذلك الحق, فكأن الاصل كده يوطن الانسان نفسه ان الناس يردون عليك ذلك الامر. ممكن بقى يرد كده ويتولى ويعرض عنك, ممكن تسمع كلام يعني إذا في الكلام أو في غير ذلك, ممكن يتعرض للضرب, يتعرض للسجن, يتعرض للقتل. ده كله احنا قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى, يعني قتل الأنبياء تم القتل, إذا الأنبياء تم ذلك الإذا, إذا كان بالقول, إذا كان بالفعل, إذا كان بالضرب, إذا كان بالسجن, كل ده تم أساسا, يعني عشان احنا نكون على بصيرة من أمرنا, يعني بصيرة من الأمر. فهي الدعوة لدين الله كده, يعني الجنة لها ثمن لابد أن يدفع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, يعني تخيل بقى مدى ما تعرضوا له من إذاء. وقتلهم الأنبياء يبقى فيه قتل أنبياء وإذاء وضرب وسب وشتم وسجن إلى غير ذلك, يبقى ده هذا هو الطريق كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن الداعي لا ينتقم لنفسه, لو أتته الفرصة وتمكن لا ينتقم لنفسه, هو خارج الأمر تماما, شغله الشاغل دايما وتعبيد الناس رب العالمين, شغله الشاغل. فلذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع همه شديد, قال فانطلقت أنا مهموم على وجهي, يعني بيصف لنا الحال, يعني والله تعالى أرسل جبريل عليه السلام ولك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جبريل عليه السلام إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه. ومع ذلك يبقى أمره إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل ذلك, ده ملك الجبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا, يعني إيمان دول إسلام دول أحب إلي من أن يلقوا في النار, أن يلقوا في النار يبقى أحب إلي. يبقى بيسعى كده لأن دي مهمة الأنبياء والدعاء, إخراج الناس من الضلال, يعني هم إنقاذ الناس من النيران, فهمه وده شغله الشاغل. أتحمل في مقابل, أتحمل في مقابل ذلك طعنوا في نفسي أو بكلام أو غير ذلك, كل ده يهون فلا ينتقم لنفسي. يبقى الأخلاقيات الأساسية الداعية إن هو عدم الانتقام للنفس متى تمكن, يعني نقول على ذلك يبقى ده حال, وده ده حال المسلم, يعني أي مسلم يعبد أن يعمل بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ما أبلغوا عني ولو آية, الكلام ده موجه لمين؟ مش موجه لطائفة معينة ولكن موجه لأحد المسلمين. قال بلغوا عني ولو آية, ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن عدم كتمان العلم, وإلا هيبقى لعنات تصب على الإنسان, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه الناس في الكتاب. اللي أنت تعرفه, اللي أنت عارفه, مش معنى كده لازم أكون حافظ القرآن ولازم أكون مريت على كتب السنة ولازم أكون درس دراسة فقهية دقيقة لكل المسائل, لا, يعني تعلمت مسألة أحكمت المسألة يبقى إيه المطلوب؟ أقول لك المطلوب أن تقوم بنشرها وإذاعتها, المطلوب أن تبلغ هذه الرسالة إلى من لم يسمع, حتى من سمع لو بلغناها هذه الرسالة وذكر في الذكرى تنفع المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لك مهمة ولك عمل, يعني لك مهمة ولك عمل, كلنا اشترك في هذه المهمة وتلك العمل بنسب, يعني هي بنسب بس كلنا اشترك, يعني ده مش مقصور على يعني فلان أو فلان أو طائفة بعينها فقط, ولكن ده مطالب به كل مسلم. فكل مسلم لازم يعرف أمر الدين, ما يعرف إيه؟ لازم أعرف أمر ديني, واللي أنا عرفته أبلغه, ده اللي أنا عرفته, عرفت تعلمت أتوضأ إزاي, يعني أيضا أعلم من لم يعني يحسن الوضوء كيف يتوضأ, تعلمت أصلي إزاي, فبرضك أنا أعلم من يسيء في صلاتي. يبقى لك دور أساسا يعني ما نتراجعش. وإلا المنكرات دائما بتنتشر إزاي؟ ما أهل الباطل يكون أشهر المنكرات وأهل الحق يقفون موقف المتفرج. نقوله بينكر وواقف هنا بينكر لكن ما اسعى يعني زي ما دول بيخربوا الأفكار. أنت صحح الأفكار، ما أنت عندك الفكر الصحيح. طب ماذا صنعت؟ كل ما في المسألة بستنكر أنا وبشجب هؤلاء وأقول يعني يفعلون يفعلون. طب فين الدور بتاعك؟ فالباطل بينتشر لأن أهل الباطل عندهم جلد، وبالتالي يبقى عندهم مهمة يسعون إلى يعني الوصول إلى هذه الأهداف، وفي المقابل أنت قاعد قاعد مقعد المتفرج. فهو نشره مش عشان هم، لا ده الحق عليه نور، نور ساطع، والعبرة مش بالعدد ولكن أنت تسعى لهذا البذل والعطاء. لكن ما نقفش موقف المتفرج والمنكر بس من بعيد. إنكارك للمنكر أنك أنت تسعى إلى تغييره. أسعى إلى تغييره إزاي؟ حتى بالحجة والبيان، يعني بالحجة وجاهدهم به جهدا كبيرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الناس في هذه الفترة تحتاج أن تستمع كثيرا إلى كلام ربها. يعني نرى كده أن الناس يحتاجون الآن أن يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. فما الذي يسمع الناس القرآن؟ زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسمع آل قريش القرآن، أو لا لم يسمعوا، وبالتالي يعني قرأ القرآن في هذا المشهد الذي تعلمونه. وربنا سبحانه وتعالى كما قال من أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المطلوب كده، والكلام ده له تأثير. احنا قصة جبير المطعم رضي الله عنه ورضاه مرت علينا، وبالتالي قال كاد قلبا يطير من آيات استمع إليها. وهذه الجن لما استمعوا إلى هذه الآيات ماذا صنعت هذه الآيات في الجن وكيف آمنوا، وأيضا غلق السور بأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. لما استمعوا كده فاضت عينهم مما عرفوا الحق. دول النصارى، ولكن كما قال ربنا سبحانه من قصة السور بأنهم لا يستكبرون. وأول ما يستمعون إلى ذلك الذكر فاضت العين، تأثروا بالكلام. فالقرآن لي أثر بالغ في النفوس. يعني كلامي أنا مهما أرتبه ومهما أحسن هذا الكلام لا تأثير له كتأثير القرآن، مجرد قراءة القرآن. فالناس تحتاج في هذه الفترة أن يستمعون كثيرا إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. يحتاجوا الاستماع فعلا إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. كلام الرب سبحانه وتعالى له أثر بالغ بالغ في النفوس، يعالج النفس من الداخل. ما هو ده كلام الخلاق العليم سبحانه وتعالى، كلام الخلاق العليم، غير كلامنا مهما نجود الكلام مهما نحسنه مهما نرتبه مهما يكون هو في سجع وغير ذلك، غير كلام الرب سبحانه وتعالى. كاد قلبي أن يطير كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه وهو استمع ليه دي أيتين استمع ليه، أم خلقوا غير شيء من خلقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى لما استمع للآيات كاد قلبي أن يطير، يعني يميز ده مش كلام بشر، هذا ليس كلام بشر ابتداء كده حيتبع، ليس كلام بشر. اي حد هنا ممكن يميز كلام البشر، لكن ده هذا ليس كلام البشر. فكلام بينفذ الى الداخل كده، الى الداخل الانسان، يعني ما يقدرش يحجزه، ما يقدرش يحجز نفسه عنه. فالناس تحتاج فعلا ان يستمعوا الى كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونكثر من عرض كلام الرب سبحانه وتعالى او اسماع الناس لكلام ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.